بھی علی ماشا ہے دی اصغار عبائے لیل وعن آبر من رجع وبقلب حيرة حزن وألم صوب الحرام شوف ما شاهدت يا بيت علي بايع صغيرة بالطرق يهم اجت الهل مناية بالطرق شاعر ضرغام الله يمكن رقي يا بكار بلي يا مجيس ما بوه لو ظلتي ناغب حزين من حار أخوه لو تحت نائي السبي وما لقوه وبطيفلتي سيني الفكر انشي دهراي وبطيفلتي سيني الفكر انشي دهراي أدري فروقي غانمة تمتلك إحساس هلا هلا بيك خافت جسيم عمها القمر في الخالي خافت جسيم عمها القمر في الخيل ينجاس فرشت عبايتها وبقت يا معها عباس فرشت عبايتها عيد عيد الله يحفظكم فرشة عبايتها وبوقة حشيم بعد أو تنظري جودي السقاية حشيم بعد أو تنظري جود السقاية جاوبت زينب فاطمة دمع الرزية جاوبت زينب فاطمة دمعي الغزية ثقلها. هلا هلا هلا الله يحفظكم. ثقلها جانت بالسبي تقيل أجانت بالسبي يا نرقية يا مراسي لحسيني وليفت إله المنية يمي القمر شح بعد عن يا رزايا يمي القمر تحكي بعد عن يا رزايا إلى الشاعر غرغام صراف بالشام وسدها علي كأصغر غريبة بالشام وسدها علي أصغر غريبة فاللي جارت تتباع مصيبة ضعني النبي رد للوطن ما بي شبيبة يا داهر عن هذا الجار اروي الرواية يا داهر عن هذا الجار اروي الرواية هلا هلا بالشام وسدها علي أصغر غريبة بالشام وسدها علي أصغر غريبة لأن المصيبة اللي جارت تتبع مصيبة لأن المصيبة اللي جارت تتبع مصيبة ضعني النبي رد للوطن ما بي شبيبة ضعني النبي رد للوطن ما بي شبيبة يا داهر عن هذا الجار اروي الرواية يا داهر عن هذا الجار اروي الرواية.